يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. بقي علينا جزء يسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الحرص على الحديث، وأسلفنا الكلام معكم عن جملة من ألفاظ الحديث. الشيخ نستكمل ما تبقى بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وسبق السؤال عن الاكتفاء بلا إله إلا الله حسب ما ورد في الحديث، أو لا بد من انضمام محمد رسول الله. منهم من يجعل كلمة الشهادة لا إله إلا الله علم على الشهادتين اكتفاء بالجزء الأول، فيطلق الجزء الأول ويراد التمام، كما تقول قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب أي السورة بتمامها. وقلنا في حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل يؤثر على هذه الآخرية قوله محمد رسول الله أو لا يؤثر؟ نعم، يعني هل الآخرية حقيقية أو نسبية؟ إذا قلنا حقيقية لا بد أن يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، فينتهي كلامه عند الهاء. نعم، من قوله لا إله إلا الله. نعم، وإذا قلنا آخرية نسبية أو أن الكلمة علم على الجملتين، نعم، قلنا يدخل في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لا بد من الإتيان بها. وإذا قلنا بالاكتفاء بلا إله إلا الله، نعم، وقوفا عند الخبر، قلنا هذا في حق من يشهد أن محمد رسول الله في حياته، وفي حق أيضا من يأتي بالأركان. نعم، ولا يحتاج مثل هذا إلى التنصيص. نعم، لأن من لا يأتي بهذه لا يوفق إلى قول لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنيا. نعم، فليحذر المفرط الذي يمني نفسه أنه يقول لا إله إلا الله في سائر عمري على التفريط، قد لا يوفق له. والله نعم، صحيح. في الحديث من قلبه أو من نفسه، هذا شك. نعم، هذا شك. يقول الكرماني أنه من أبي هريرة، والعيني يقول التعيين غير لازم، لا يلزم أن يكون من أبي هريرة لأنه لا يوجد ما يدل عليه. قال التعيين غير لازم لأنه يحتمل أن يكون من أحد من الرواة ممن هم دونه، وفي رواية البخاري في الرقاق خالصا من قبل نفسه. التعيين سواء كان قلب أو النفس يريدون بها هذا التعيين؟ لا، الشك هل هو من أبي هريرة أو من غيره. تعيين الشاك. نعم نعم نعم، هل هو أبو هريرة أو غيره؟ لا يوجد ما يدل على أنه صحيح. أبو هريرة أو غيره. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما حاصله: تأمل هذا الحديث، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون عند خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، في الفصل الأول في قوله: ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم، كما قال تعالى في هذا الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الفصل الثاني الذي هو: لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، في الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. نعم، هذه الفصول الثلاثة: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، نعم، ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، نعم، وأيضا الفصل الثالث: لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد الخالص. وفي شرح ابن بطال قال المهلب: فيه أن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن يسأل عن غامض المسائل، نعم، ودقيق المعاني، لأن المسائل الظاهرة إلى الناس كافة يستوي الناس في السؤال عنها لاعتراضها في أفكارهم. نعم، ما يحتاج إليه عموم الناس يسألون عنه، لكن دقائق العلم وغوامض العلم لا يسأل عنها إلا الحريص. ترى بعض الناس حتى من طلاب العلم تجده غير مكترث، تمر عليه المسائل الدقيقة والعويصة والتي لا يفهمها، ومع ذلك لا يعريها بالا. نعم، يقول: فيه أن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن يسأل عن غامض المسائل ودقيق المعاني، لأن المسائل الظاهرة إلى الناس كافة يستوي الناس في السؤال عنها لاعتراضها في أفكارهم، وما غمض من المسائل ولطف من المعاني لا يسأل عنها إلا راسخ بحاث يبعثه على ذلك الحرص، فيكون ذلك سببا إلى إثارة فائدة يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأنت ترى الحرص يبلغ بصاحبه ما لا يبلغه الذكاء بصاحبه إذا كان غير حريص. نعم، ولذلك تجد جل من يواصل العلم ويحصل ويدرك لا تجدهم أنبل الناس وأذكى الناس، كما أنهم ليسوا بأغبياء، يعني عندهم درجة القدرة، نعم، عندهم القدرة، نعم، نعم، وفيهم ملكة الحفظ والفهم، لكن قد يعتمد صاحب الذكاء الخارق على ذكاء فيغفل عن تعلم العلم. صحيح، ولا يحرص على طلبه عند أهله، وقد يغتر بذكائه ثم لا يدرك شيئا يذكر، والواقع يشهد بهذا. فلا بد من الاستعداد الفطري مع الحرص. نعم، وإذا عرف الغاية التي من أجلها يتعب سهل عليه ارتكاب كل صعب. وفيه أن للعالم أن يتفرس في متعلميه. نعم، وفيه أن للعالم أن يتفرس في متعلميه فيظن في كل واحد مقدار تقدمه في فهمه. نعم، يعني يتوقع أن هذا يكون كذا وأن هذا يكون كذا، يكون بارز في شيء معين. نعم، فيه أن للعالم أن يتفرس في متعلميه فيظن في كل واحد مقدار تقدمه في فهمه، وأن ينبهه على تفرسه فيه ويعرفه بذلك ليبعثه على الاجتهاد في العلم والحرص عليه. هذا مأخوذ من إيش؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني هناك مقدمات يستدل بها على نتائج، فإذا وجدت هذه النتائج أو توقعت تفرس العالم هذه النتائج في هذا الطالب لا مانع، بل عليه أن يخبره، ينبغي له أن يخبره ليزداد في حرصه. وفيه أن للعالم أن يسكت إذا لم يسأل عن العلم حتى يسأل عنه، ولا يكون كاتما، لأن على الطالب أن يسأل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا لم يسأل، نعم، عليه أن يبين، فقد أخذ عليه العهد والميثاق بالبيان. أما إذا يسر له من يسأل عنه، من يسأل عن هذه المسألة، عن بيان هذه المسألة فيجيبه، هذا بيان، حصل البيان. نعم. وليس للعالم أن يسكت إذا رأى تغييرا في الدين، إذا علم أن ذلك لا يضره. ثم على العالم أن يبين إذا سئل، فإن لم يبين بعد أن يسأل فقد كتم، إلا أن يكون له عذر فيعذر، إذا خشي الضرر البالغ على نفسه أو على ولده فإنه فيه مندوح. نعم. كما يعني يؤثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كتم بعض الأحاديث مخافة خشية أن، نعم، لقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، لكن يظن بالوعاء الثاني أنه مما لا تدعو حاجة إلى نفسه. نعم. تكون الحديث فيه عن أشخاص معينين. نعم، كما قيل هذا. أي نعم. قيل هذا عن بعض الحكام، بعض أوصافهم. نعم. فخشي على نفسه. ومن هذا الوعاء أيضا ما برئت عهدة أبي هريرة منه برواية غيره، لأنه إذا بين العلم من قبل شخص آخر خلاص، نعم، لا يلزم الثاني أن يبينه إذا قام به من يكفي. لكن ماكي شيخ أحسن لك، ما تكون هذا باب واسع كل يدعي وصلا به، وهو باب المصلحة، فيكتم علوم كثيرة يقول المصلحة في عدم إظهار هذا، خصوصا في هذا الزمن. أولا، تقدير المصلحة ينبغي أن تكون مصلحة الدين، تقديم مصلحة الدين، بحيث لا يكون الضرر المترتب على هذا البيان وعلى هذا الإنكار أعظم. نعم. أي نعم. وينبغي أيضا أن يلاحظ الإنسان مصلحة نفسه، فإذا خشي على نفسه من إنكار منكر أو بيان أمر من الأمور، إذا خشي فهناك مندوح. نعم. وهذه رخصة. نعم. ومراتب الإنكار جاءت في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. هذه رخصة من الله جل وعلا، وفي ذلك مندوحة. وفيه أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة، وهم أهل التصديق بوحدانية الله ورسله، لقوله عليه الصلاة والسلام: خالصا من قلبه أو نفسه. وفيه جواز القسم للتأكيد، وجواز الكنية عند الخطاب: يا أبا هريرة. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين. وين القسم يا شيخ؟ لقد. نعم، يعتبر قسم، هم قلنا لا مواقع في جواب قسم مقدر. والعين رجح أنها للتأكيد. نعم، لقد ظننته. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب العلم في باب الحرص على الحديث، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله، رواية التي معنا، نعم، قيل يا رسول الله، نعم، وقالوا أن هذه مصحفة عن قلت كما في الرواية الأخرى. نعم. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الحديث فذكره وسبق ذكر مناسبته. والثاني، الموضع الثاني، في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار. كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الحديث: مناسبة صفة الجنة والنار لكتاب الرقاق ظاهرة. ظاهرة بلا شك، لكن مناسبة الحديث للباب. نعم، مناسبة صفة الجنة والنار لكتاب الرقاق لأنها ترقق القلب. نعم وتبحث على العمل. نعم نعم، لأن الرقاق جمع رقيقة، والرقيقة هي ما يرق له القلب. نعم، فينبعث على العمل. وأما مناسبة الحديث للباب من جهة أن الحديث فيه صفة من يدخل الجنة وهم أهلها، الباب صفة الجنة. نعم، والحديث فيه صفة من يدخل الجنة وهم أهلها. نعم، ووصف الساكن له علاقة بوصف المسكون، ولأن الشفاعة من أسباب دخول الجنة. الحديث في صفة الجنة، الباب في صفة الجنة، والحديث في سبب من الأسباب المدخلة الموصلة للجنة. نعم. نعم، والحديث خرجه أيضا الإمام مسلم فهو متفق عليه. لكن البخاري رحمه الله عنده باب للشفاعة يا شيخ في كتاب الرقاق، يعني ما كان الأولى كيف أن يدخل هذا الحديث في باب الشفاعة؟ لا، لو عنده أبواب، لكن البخاري مثل ما ذكرنا مرارا يأخذ الملحظ معين. إيه نعم، بس يعني مسألة الشفاعة وما جاء فيها وإنكار بعض الطوائف لها ألم يكن ذكر فيها أحاديث مناسبة؟ أي ذكر فيها أحاديث مناسبة. نعم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل، تقدم ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز، أنا تبع الترجمة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل أو ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني باب الحرص على الحديث وباب كيف يقبض العلم. نعم، الباب الأول باب الحرص على الحديث، والثاني كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم إذا لم يوجد الحرص قبض العلم. نعم، يقول: وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب السابق الحرص على الحديث الذي هو من أشرف أنواع العلوم، والمذكور في هذا الباب ارتفاع العلوم، فبينهما تقابل فتناسق من هذه الجهة، وإنما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق تنبيها على أن يهتم بتحصيل العلوم مع الحرص عليها، لأنها مما تقبض وترفع فتستدرك غنائمها قبل فواتها، فتستدرك غنائمها قبل فواتها. أقول: لا شك أن التخفيف بقبض العلم، نعم، قبض العلم، الإخبار عن قبض العلم تخويف. نعم، وهذا التخويف بقبض العلم المرغب فيه لا شك أنه إغراء وتحريض على طلب العلم، لا سيما علم الحديث، فيه تحريص. أما الأول فيه حرص، هذا فيه تحريص. نعم، إغراء وحث على طلب العلم ومتابعة درسه. ومطابقة الحديث الترجمة في قوله: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ترجم باب كيف يقبض العلم، مطابقته: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولما خشي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من دروس العلم، نعم، لأنه يقول: فإني خفت دروس العلم. لما خشي هذا الخليفة الراشد دروس العلم وانقراضه بقبض حفاظه وأساطينه، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو تابعي فقيه، استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها، كتب إليه: انظر ما كان، أي يجمع الذي تجد عندك في بلدك فاكتبه، ويستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي. نعم، ابتداء تدوين الحديث النبوي قاله الحافظ، يعني في عهد عمر بن عبد العزيز ابتدأ التدوين. نعم، ولعله التدوين الرسمي. وأما الكتابات الفردية فقد كانت موجودة قبل ذلك. نعم، الكتابات الفردية موجودة قبل ذلك. نعم، لأن أبا هريرة قال ذكر أنه لا أحد أكثر منه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عبد الله، من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الخطبة، اكتبوا لأبي شاه. وتقدم التوفيق بين هذا الأمر وبين النهي عن الكتابة، لا تكتب شيئا سوى القرآن في حديث أبي سعيد، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحو. نعم، تقدم أن هذا في وقت خشية اختلاط القرآن بغيره. نعم، فلما استقر الأمر ودون المصحف بين الدفتين استمر وبيحت الكتابة واجمع عليها. نعم، وقال ابن حجر كانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس 100 الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، يعني وما ذكره البخاري إلى جهة من الجهات، يعني إلى المدينة. نعم، ولا يعني أنه لم يكتب إلى غير المدينة. نعم، قوله فإني خفت دروس العلم، فإني خفت دروس العلم، قال في المصباح: درس المنزل دروسا من باب قعد عفا وخفيت آثاره. دروس العلم كونه يعفو وتخفى آثاره ويمحي. نعم، ويفقد، هذا دروس العلم. نعم، وليس المراد بذلك مدارسته ومذاكرته، فإن هذا مما يفرح به ولا يخاف منه، لأنه قد يأتي مغرض يغيظه انتشار الخير وكثرة الدروس. يقول في البخاري، يقول أن عمر بن عبد العزيز يقول خف دروس العلم، أنه يظن أنه يخاف من كثرة الدروس. لا لا لا، إن هذا قد يكون فهم بعيد جدا، لكن قد يوجد، قد يستغل. نعم، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن تخصص الكتابة بالحديث النبوي، وذلك خشية أن يختلط بغيره فيلتبس على المتعلمين، خشية أن يلتبس بغيره يختلط بغيره فيلتبس على المتعلمين، كما نهي عن كتابة الحديث في أول الأمر لئلا يلتبس بالقرآن. ولتفشوا العلم أمر من الإفشاء، وهو الإظهار والإشاعة. اللام هذه لام الأمر، والفرق بينها وبين لام التعليل أن اللام هذه ساكنة، لام الأمر. نعم، ولام التعليل مكسورة، ما قال لتفشوا العلم، ولتفشوا. نعم، لو نظرنا إلى قوله جل وعلا ولتصغى، اللام هذه إيش؟ مكسورة. إذن هي لام تعليل وليست لام أمر، لو كانت لام أمر صارت ساكنة. نعم، ولتصغى، وحذفت الألف حرف العلة. نعم، ولتجلس بصيغة الأمر أيضا من الجلوس. نعم، ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، أمر بالتدريس. نعم، هذا أمر من الخليفة بالتدريس حتى يعلم من لا يعلم، حتى يشاع العلم بين الناس فيعلمه الجهال. فإن العلم لا يهلك، أي لا يضيع، حتى يكون سرا، أي خفية. نعم، حتى يكون سرا أي خفية. لماذا؟ نعم، لأن الذي يعلم سرا، أولا لا يخلو إما أن يكون يعلم الناس شيئا فيه دخل، يعني فيه دخل مما يخشى من إثارته، فيه دخل، فيخشى هذا المعلم على نفسه. نعم. الأمر الثاني أن كون التعليم سر بحيث لا يظهر للناس، نعم، من يرشد هذا المعلم إذا أخطأ وقع في هفوة أو زلة وهو يعلم سرا؟ لكن إذا علم جهرا وجد من يرد عليه، وجد من يناقشه. هذا على اعتبار بلاد المسلمين يا شيخ ولا لا؟ معروف. نعم. لكن إذا خشي من ظالم، نعم، يعني يمنع الناس من الخير، يمنعهم من التعليم، يمنعهم من الصلاة، يمنعهم من الحجاب، ما يمنعهم من شعائر الدين، مثل هذا لابد أن يكون ولو سرا. لأن بلاد الشيوعية ما خرج عدد كبير من طلبة العلم والمسلمين إلا من خلال يعني ما يسمى بالخلوات، مدارس سرية بلا شك، يعني إذا منع. لكن الأصل في بلاد المسلمين أن العلم ظاهر بينهم، نعم، وهم ما يرعاه الجميع، هذا الأصل. قال ابن بطال في أمر عمر بن عبد العزيز بكتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن لا يقبل غيره، الحظ على اتباع السنن وضبطها، الحظ على اتباع السنن وضبطها، إذ هي الحجة عند الاختلاف، وإليها يلجأ عند التنازع. إذ هي الحجة عند الاختلاف، وإليها يلجأ عند التنازع، فإذا عدمت السنن ساغ لأهل العلم النظر. يعني الأصل أن العالم يبني علمه على الكتاب والسنة، لكن إذا لم يجد في المسألة نصا اجتهد. نعم. فإذا عدمت السنن ساغ لأهل العلم النظر والاجتهاد على الأصول المعروفة وعلى الجادة المطروقة عند أهل العلم. وفيه أنه ينبغي نشر العلم وإذاعته، ينبغي نشر العلم وإذاعته بين الناس ليفاد منه، لئلا يندرس. نعم. أقول لئلا يندرس. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الكرماني ذكر يقول بلفظ المضارع حكاية لحال الماضي واستحضارا له، يعني حدث به بعد مدة. نعم. حدث به بعد مدة، فكيف يقول وهي للاستقبال؟ نعم. يقول بلفظ المضارع حكاية لحال الماضي واستحضارا له، وإلا فالأفضل أن يقال قال. ليطابق سمعت، وكان ذلك في حجة الوداع كما عند أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة، من حديث أبي أمامة. هذا إشكال يعني. وين؟ كون المفترض أنه يقول سمعت قال وليس يقول. لكن يقول سمعته يقول حال. نعم. ويبين حال النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله سمعته يعني في الماضي. نعم. يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول. فلما فيه إشكال. نعم. طيب أحسن الله إليكم. إذن نستأذنك في أن نبدأ في ألفاظ الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله لاكتمال وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، والتي نشكر في ختامها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.